جرت ندوة بيونغ يانغ 19 للعلوم الطبية للكورونا في داخل البلاد وخارجها يومي 3 و 4 من الشهر الحالي في مجمع العلوم والتكنولوجيا. شارك فيها العاملون والعلماء والمعلمون في قطاع الصحة مثل اللجنة المركزية لجمعية الطب الكورية، وكذلك أفراد وفد جمعية الطب للكوريين المقيمين في اللبن ووفد علماء الطب الكوريين في أمريكا. ألقيت فيها كلمة الافتتاح وثلاثها خطابات، ثم ألقيت محاضرات بعناوين حول قواعد الخدمة الطبية المعاصرة المبنية بفضل محبة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون السامية للشعب، وحول تغير أسباب التليف الكبدي. وصدرت فيها عديد من الأطريح، ثم منحت شهادات لمن أصدروا الأطريح.